ولما كانت الحلقة 21 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرين القمرين لما خرجا من جزيرة العشاق جعلا يجوبان الآفاق حتى نزلا جزيرة النار وأشرفا على الديار وسمعا بموت الملك زنجبار، وصممت الأميرة أن تزور قبر أبيها قبل أن تهجر الجزيرة، فانطلقا إلى كاهن الكهان وهما متنكران وطلبا منه أن يدلهما على قبر السلطان. وتفرس الكاهن في وجه الأميرة ثم تقدمهما وجعل يسير. انت يا مولانا الكاهن واخدنا على فين؟ انتوا مش عايزين تزوروا قبر الملك زنجبار يا راجل انت وهو؟ ايوه تعالوا. لكن احنا بعيدنا عن الطرب. بس تعالوا تعالي يا مولاتي الاميرة. الله الله، كويس اللي جيتوني متنكرين. ما تبكيش يا مولاتي. أبويا مات إزاي؟ الوقت تعرفي كل حاجة. أنت واخدنا على فين؟ إحنا على كل حال وصلنا. وصلنا فين؟ استنوا أما أفتح لكم الباب. هو أنتوا دفنين والدي هنا؟ أيوة اتفضل. أبويا أبويا. مين؟ أبويا. قمر الدين بنتي. أبويا بنتي، أحمدك يا ربي. عمي. وانت يا قمر الدين تعال هنا جنبي. أمال إيه الكلام اللي الناس بيقولوه؟ وإيه اللي جابك هنا؟ دي حكاية طويلة يا بنتي. إحنا لما جالنا الخبر إن السلطان مات ورحت أبارك الجثة، ظهرت لي علامات ما تبقاش في الأموات. استنيت عليهم لما دفنوه والناس مشيوا وسابوه، وبقينا نص الليل نص الليل. رحت للكاهن لقمان وصحيته بشويش من وسط الكهان. لقمان لقمان، تعال يا لقمان. احنا رايحين فين؟ ما تولعش القنديل احسن النور يبان. اسمع يا لقمان. ايوه. انا النهارده ساعه ما دخلت ابارك جثه السلطان جات الايقونه الفضه عند بقه، لقيت اللمعيه اللي فيها انطفت. لمعيتها انطفت؟ ايوه. دي معناها ان الملك لسه فيه النفس. انت فاكر السم بتاع زمان ده؟ احنا نبقى اكتشفنا مؤامرة خطيرة. زنجير عايز يقتله عشان يملك الجزيرة. افتح الصندوق. افتح اهو. اكشف. ياه ده فعلا جسمه لسه سخن. استنى اما شممه ضد البنك. يا خبر، الملك بيتنفس، عينيه بتلمش، بيعطس. أشهد أن لا إله إلا الله. الله الله، أنا فين؟ وطي صوتك يا مولاي. دي مقبرة، تراب ميتين. بس ما تزعقش احسن يسمعونا. ما زعقش ازاي؟ اسمع بس يا مولاي. ايه اللي جابني هنا؟ اللي جابك هنا زنجير. فين هو الوسيل يا زنجير؟ يا مولاي وطي صوتك، احنا خايفين على حياتك. انا مش فاهم. انا هفهمك كل حاجة، بس اقعد يا مولاي. حاجة ايه؟ فين زنجير؟ زنجير قتلك يا مولاي. قتلني؟ زنجير قتلني؟ ايوه افتكرت دلوقتي. انا نايم ولا صاحي؟ انا بحلم، انا سكران. زنجير سقاني السم. انا افتكرت كل حاجة. زنجير قتلني. انا ميت. ازاي؟ انا هتجنن. تسمح لي يا مولاي اسألك سؤال؟ سؤال ايه؟ انت فاكر السم اللي كنت ببعتهولك زمان؟ ماله؟ اخر ازازة بعتها لك ودتها فين؟ اخر ازازة؟ انا ما استعملتهاش. السلطانة كانت قالت لي انها حامل، عشان كده ما خدتهاش من زنجير ولا سألت عنها. السم اللي كنت ببعتهولك ده ما كانش سم يا مولاي. ازاي؟ ده كان بنك يا مولاي. بنك؟ ايوه. المهم ان الوزير زنجير ما كانش يعرف ان السم كان مزيف. ولا انا كنت اعرف. انا فهمت كل حاجة دلوقتي. زنجير حب يموتني عشان ياخد الملك مني. يخص عليك يا زنجير المجرم الخاين. زنجير ونجم الدين المجرمين. يا ويلك يا زنجير. سلطانة. انت سلطانة وانا السلطان. انت تقدر تقتلني لكن مش ممكن تطول حاجة مني. وبعدين يا سلطانة؟ ارحمني، ارحم ضعفي، اقتلني. لكن انا بحبك. وانا بكرهك. انا عارف انك انت لسه بتحب سنجبار. انت بتغير منه حتى بعد ما قتلته. ايوه قتلته زي ما حقتلك كده. مين؟ زنجبار. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما كنتش تنتظر مقابلتي بعد ما قتلتني. انا والله ما قتلتك، انت اللي مت لوحدك. زنجير انت حلت ساعتك. بس خليك عندك. زنجير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء له نهاية. تعال. ابويا قمر الدين. امي انا مش مصدقه عليا. ابويا موجود على وش الدنيا. ازاي مولانا؟ انا هقول لك كل حاجه يا سلطانه. السم اللي كنت مولانا. ايه اللي حصل يا قمر الدين؟ الشعب قبض على نجم الدين، شايلين راسه فوق الرمح وجايين يطلبوا راس الوزير زنجير. زنجير جثه تحت شباك القصر. ساعه ما شافني تصور ان عفريته راح الله. ايه ده؟ ده الشعب وصل. الشعب بيهتف باسمك. قوم طل على شعبك. تعال يا قمر الدين، تعال يا قمر الدين، قوم طل على شعبك. تعال يا قمر الدين، تعال يا قمر الدين. انت بتقول مولاي؟ شو الشعب يا مولاي؟ يا اهل جزيرة النار، يا اهل جزيرة النار، انا الملك زنجبار أعلن تنازلي عن عرش الجزيرة لزوج بنتي الملك قمر الدين. قمر الدين، قمر الدين، أخيرا جمعتنا الأيام وتحققت الأحلام. الحب، السلام. بس في حاجة محيراني. إيه؟ عايز أعرف إزاي تبقى كروان. أنت شفتيني؟ طب وحكاية الجمل والحلل اللي بتنزل لوحدها تتغسل، والمدينة اللي في قلب الجبل. اسمعي قمر، انت مش عارفاني على حقيقتي. انا هعرفك بنفسي، انا مش انسي. مش انسي؟ ايوة، انا جني. جني؟ انا قمر الدين، وابويا الملك بحرين. بحرين؟ ايوة، ملك الماء. مش مصدقاني؟ لا مصدقك. طب انا حسبتلك. تثبت لي ايه؟ انا هكتفي عن نظرك. شوفي، بحق سر الماء والنار اختفي عن الانظار. شفتي دلوقتي؟ صدقتي؟ صدقت ايه؟ انت قدامي هو وبترفع ايدك اليمين. يا خبر، ايه مالك يا قمر؟ ازاي ما اختفتش عن النظر؟ استني كده لما اعمل قطه. قطه؟ بحق سر الماء والنار اخرج من صوره الجن لصوره قطه. قطه؟ ازاي؟ ايه؟ يبقى صحيح، انا انقلبت ادمي. ادمي؟ الكلام اللي قاله لي والدي، انا انقلبت ادمي. بني ادم، انا بني ادم، بني ادم، بني ادم. هو مع مرور الزمان استساغ ابن ملك الجان حياة الإنسان، وسعد بقمر الدين، وسعدت به قمر الدين، وعاشوا في التبات والنبات حتى أخلفوا صبيانا وبنات، إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. مولاي، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 21 بعد 123 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.